أذان مختار 15 جملة، لأنه أذان بلال رضي الله عنه من غير ترجيع الشهادتين، فإن رجعهما فلا بأس. يرتلها أن يستحب أن يتمهل في ألفاظ الأذان ويقف على كل جملة، أو أن يكون قائما على علو كالمنارة، لأنه أبلغ في الإعلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد، فقد كنا بدأنا الكلام على الأحكام المتعلقة في الأذان، ووقفنا عند قول المؤلف رحمه الله وهو 15 جملة، أي جمل الأذان، الجمل التي تقال في الأذان 15 جملة، وهذا هو الأذان المختار، لأنه أذان بلال رضي الله تعالى عنه. وإن كان ورد أنه 17 جملة وورد أنه 19 جملة، لكن الأذان المختار وهو أذان بلال رضي الله عنه هو 15 جملة من غير ترجيع الشهادتين. الترجيع معناها التكرير، يعني بعد أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله يعيدها لكن بصوت منخفض، بعد أن يقول أشهد أن محمد رسول الله يعيدها أيضا بصوت منخفض، هذا هو الترجيع. فإذا رجع الشهادتين صارت 19 جملة، ولو رجعها فلا بأس بهذا. والمشهور هو عدم الترجيع، لكنه ورد الترجيع. يرتلها، أي يرتل جمل الأذان، بمعنى أنه يتمهل في ألفاظ الأذان ولا يسرع بها، يأتي بكل تكبيرة وشهادة ودعوة حي على الصلاة، يأتي بها بهدوء، يعني لا يسرع في النطق بها، ويقف على كل جملة، يعني أنه بنهاية كل جملة يقف يقول الله أكبر، ثم يعيد ويقول الله أكبر، وهكذا. وأن يكون قائما، أي يستحب أن يكون المؤذن قائما، والقول الآخر أنه يجب أن يكون المؤذن قائما، وهو الذي مال إليه كثير من العلماء على أنه يجب القيام. يقول يكون الأذان على علو، أي على مكان عالي مرتفع كالمنارة، لأنه أبلغ في الأذان وأندى للصوت، فيصل سماع الصوت إلى أماكن بعيدة، فيعم الخير من سمعوه. وكان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال يؤذن على الكعبة، وورد أنه يؤذن على بيت امرأة من بني النجار في المدينة، فلم يكن قد بنيت المنائر، وإنما كان يختار مكانا مرتفعا، ومن ذلك بيت هذه المرأة لأنه كان من أرفع البيوت، فأذنت له بالأذان من علو بيتها. وأن يكون متطهرا من الحدث الأصغر والأكبر، ويكره أذان جنب وإقامة محدث. وفي الرعاية يسن أن يؤذن متطهرا من نجاسة بدنه وثوبه مستقبل القبلة لأنها أشرف الجهاد، جاعلا إصبعيه السبابتين في أذنيه لأنه أرفع للصوت، غير مستدير فلا يزيل قدميه في منارة ولا غيرها، ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا، أي يسن أن يلتفت يمينا لحيعلة الصلاة وشمالا لحيعلة الفلاح. يقول يسن أن يكون الإنسان المؤذن متطهرا من الحدث الأصغر ومن الحدث الأكبر، فإن هذا من السنن، وكما مر بنا أنه ليس بشرط لكنه من الآداب المطلوبة، لأن الإنسان يذكر الله تعالى وينادي لعباده، فيسن أن يكون على أجمل حال وأكملها، وذلك بأن يكون متطهرا من الحدثين، فيكون متطهرا من الحدث الأكبر والأصغر. فعلى هذا يكره أذان الجنب، فيكره للإنسان أن يؤذن وهو جنب، وكذلك وهو محدث، وكذلك إقامته وهو محدث أيضا مكروهة، سواء كان حدثا أصغر أو أكبر. ويسن أن يؤذن أيضا متطهرا من نجاسة بدنه وثوبه، فلا يكون على بدنه شيء من نجاسة أو على ثوبه أو ملابسه شيء من النجاسة. فالسنة أن الإنسان يكون متطهرا من الأنجاس والأحداث في حال أذانه، لئلا ينشغل بعد الأذان بشيء غير شؤون الصلاة، فلا يذهب يغسل أو يغتسل أو يتوضأ. قال ويسن في حال الأذان أن يكون مستقبل القبلة لأنها أشرف الجهات، وهي أفضل أحوال الإنسان أن يكون مستقبلا للقبلة، وأن يكون جاعلا أصبعيه السبابتين في أذنيه لأن هذا أندى للصوت وأبعد للصوت، غير مستدير يعني لا يلتفت في حال أذانه، وإنما يكون في كل ذلك مستقبلا للقبلة كما هو شأن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مثبت القدمين فلا يزيل قدميه في منارة ولا غيرها، وإنما يكون مثبتا لها على جهة القبلة، ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا بأعلى جسمه دون تحريك لقدمين. فإذا قال حي على الصلاة وحي على الفلاح فإنه يلتفت يمينا وشمالا، ويكون في هذا مثبتا لقدميه لجهة القبلة. والفرق بين هاتين الجملتين وغيرهما من بقية الأذان هو أن الأذان كله ذكر لله، وأما هاتين الجملتين فهي مخاطبة للناس ونداء لهم، فمن المناسب أن تلتفت إليهم وتطلب منهم وتقول تعالوا وهلموا إلى الخير وإلى ما فيه نجاتكم وفلاحكم، فأنت تقول للناس حي على الصلاة يعني تعالوا إلى الصلاة، حي على الفلاح تعالوا إذا كنتم تريدون الخير والفلاح، فهو بالإجابة لي ما أدعو أنادي به وأنبه عليه. فلهذا شرع التفاته لأنه خطاب للناس لأجل أن ينتبهوا كثيرا. يرفع وجهه إلى السماء فيه كله لأنه حقيقة التوحيد، قائلا بعدهما أن يسن أن يقول بعد الحيعلتين في أذان الصبح ولو أذن قبل الفجر الصلاة خير من النوم مرتين، لحديث أبي محذورة رواه أحمد وغيره، ولأنه وقت ينام الناس فيه غالبا ويكره في غير أذان الفجر وبين الأذان والإقامة. يقول إن المؤذن وهو يؤذن يرفع وجهه إلى السماء في كل الأذان، ما يكون مطاطي الرأس وإنما يكون يرفع رأسه. لماذا؟ لأن كل الكلام الذي ينادي به هو توحيد لله تعالى، سواء قال الله أكبر أو قال أشهد أن لا إله إلا الله أو قال أشهد أن محمدا رسول الله أو ما يترتب على ذلك من الندى والدعاء للصلاة، فهو كله دعوة توحيد لله تعالى ودعاء له وترغيب في الخير، فيرفع وجهه إلى السماء. وأيضا برفعه وجهه إلى السماء يكون أبلغ في إبعاد الصوت وانتشار الصوت في الفضاء. بعد هذا يقول أنه يقول بعد حي على الصلاة وحي على الفلاح في صلاة في أذان الفجر، يقول الصلاة خير من النوم، وهذا خاص بأذان الفجر ولو كان قبل الفجر بقليل، لأن ما قارب الشيء أخذ حكمه. وكان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي بالصلاة خير من النوم وهو يؤذن قبل طلوع الفجر. لماذا شرع هذه الجملة في هذا الأذان؟ قال لأنه وقت ينام الناس فيه غالبا، فناسب تنبيههم بهذه الكلمة، لأن من يلذ له الفراش إذا سمع هذه الجملة ترك فراشه وسارع إلى ما هو خير منه، فهو نوع من التنبيه والترغيب في الحال التي يحب الناس فيها النوم، ويكره في غير أذان الفجر، يعني يكره للإنسان أن يقول الصلاة خير من النوم في غير أذان الفجر، يعني في الظهر أو في العصر أو في العشاء، يكره لأنه غير مشروع، وهو شرع لوقت يناسب حال الناس. ولو أن الناس تغيرت حالهم وصاروا ينامون قبل الظهر ولا يستيقظون لصلاة العصر، فلا يشرع الإنسان أن يغير صورة الأذان في العصر لهذا الأمر، لأن الناس هم الذين خالفوا الطبيعة وتركوا الطبيعة التي تناسب البشر من النوم في الليل، لأن نوم القيلولة أو بعد الظهر هو نوم يسير لا يستغرق فيه الإنسان كما يستغرق في نوم الليل. وكذلك لا يشرع للإنسان أن ينادي بالصلاة خير من النوم بين الأذان والإقامة، يعني لا يشرع للإنسان أن يذهب ويتجول بالشوارع الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم إذا كان هناك مؤذن. أما لو لم يكن هناك مؤذن أو لا يسمع الأذان، بمعنى أنه كان المؤذن بعيدا، فإنه يشرع للإنسان وهو متجه إلى المسجد أن ينبه الصلاة خير من النوم وهو يسير في طريقه، لكن إذا كان المؤذن يسمع فإنه لا يشرع ذلك. وهي أي الإقامة 11 جملة بلا تثنية، وتباح تثنيتها، يحذرها أن يسرع فيها ويقف على كل جملة أذان ويقف عند كل جملة كالأذان. يقول إن الإقامة هي نوع من الأذان، لكنها كما مر بنا هي دعوة الناس للقيام للصلاة. يقول إنها 11 جملة فبلا تثنية، أي لا يثني جملها، فالشهادة الشهادتين يقولها مرة، وحي على الصلاة حي على الفلاح يقولها مرة، والتكبيرات في بداية الأذان يقولها مرتين، وبهذا تكون عشرة جملة، ما حكم تثنيتها؟ قال إنها مباحة لورود صورة بهذا، لكن غالب الصور التي نقلت والمشهورة هي 11 جملة. يحذرها بمعنى أنه يسرع فيها، يتابعها فيأتي بها متتابعة، وليست كالأذان يترسل فيها، وإنما يأتي بها حذرا ويقف عند كل جملة كالأذان، أي أنه يقف عند كل جملة من جمل الإقامة كالأذان، وإن كانت ليست كالأذان من حيث الترسل، فالأذان يترسل فيه والإقامة يحذرها. ويقيم من أذن استحبابا، فلو سبق المؤذن بالأذان فأراد المؤذن أن يقيم فقال أحمد لو أعاد الأذان كما صنع أبو محذورة، فإن أقام من غير إعادة فلا بأس، قاله في المبدع. قال إن الذي يتولى إقامة الصلاة هو الذي أذن، وهذا من باب الاستحباب، وهذا حق للمؤذن أنه يقيم، يقيم من أذن، بقوله صلى الله عليه وسلم من أذن فهو يقيم، ومؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان أحد يسبقهم إلى الإقامة، فإنهم يؤذنون ويقيمون. فلو سبق إنسان المؤذن بالأذان، يعني أذن غير المؤذن، فأراد المؤذن الرسمي أن يقيم، فورد رواية عن الإمام أحمد قال إنه لو يعيد الأذان ثم يقيم لكان أولى، كما فعل أبو محذورة، فإنه أعاد الأذان ثم أقام، وإن لم يعده فلا بأس، يعني يقيم ولو لم يؤذن فإن هذا لا بأس به. في مكانه، أي يسن أن يقيم في مكان أذانه إن سهل لأنه أبلغ في الإعلام، فإن شق كأن أذن في منارة أو مكان بعيد عن المسجد أقام في المسجد لئلا يفوته بعض الصلاة. يقول إنه يقيم في المكان الذي أذن فيه إذا كان داخل المسجد وفي نواحي المسجد، فإنه يقيم في مكانه، وإن كان بعيدا كما لو كان الأذان في المنارة أو في مكان خارج المسجد مرتفع، فإنه يقيم في المكان الذي يريد أن يصلي فيه، بحيث يسمعه من حوله ممن في المسجد وما قرب منه، لأنه لو أذن في مكان، لو أقام في مكان بعيد لربما فاته شيء من الصلاة. لكن لا يقيم إلا بإذن الإمام. يقول المؤذن لا يقيم الصلاة إلا بعد أن يأذن له الإمام بالصلاة، كما هو حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأتيه المؤذن ويستأذنه في إقامة الصلاة، وبلال رضي الله تعالى عنه كان لا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رآه قد خرج أقام الصلاة. فإقامة الصلاة لا تكون إلا بإذن الإمام، سواء كان هذا عرفا أو أمرا، يعني أن يكون هناك اتفاق بين المؤذن والإمام، إذا رأيتني داخل المسجد أو رأيتني قمت من مكاني فأقم الصلاة، أو أن يشير إليه أو يقول له أقم، المهم هو أن يكون إذن الإمام معتبر في هذا. ولا يصح الأذان إلا مرتبا كأركان الصلاة متواليا عرفا، عرفا لأنه لا يحصل المقصود منه إلا بذلك، فإن نكسه لم يعتد به، ولا تعتبر الموالاة بين الإقامة والصلاة إذا قام عند إرادة الدخول فيها. بعد هذا شرع المؤلف في بيان شروط الأذان والإقامة، فقال لا يصح الأذان إلا مرتبا، يعني يشترط الترتيب في جمل الأذان، فلا بد أن يأتي بها على الترتيب: التكبيرات، ثم الشهادة، شهادة لا إله إلا الله، ثم شهادة أن محمدا رسول الله، ثم حي على الصلاة، ثم حي على الفلاح، ثم التكبيرات، ثم قول لا إله إلا الله. لا بد أن يأتي بها بهذا الترتيب، فإن نكسها لم يصح الأذان. يعني لو أنه أول ما بدأ قال لا إله إلا الله ثم كبر تكبيرتين ثم قال حي على الفلاح ثم حي على الصلاة ثم الشهادتين منكسة ثم التكبيرات الأربع، فهذا الأذان لا يعتد به ولا يصح. لا بد من أن يكون متواليا، لا بد أن يكون مرتبا، فلا يصح تقديم جملة على أخرى. لو قدم شهادة أن محمد رسول الله على شهادة أن لا إله إلا الله لم يصح. قال كأركان الصلاة، كما أنه لا يصح أن يسجد قبل أن يركع، ولا يصح أن يركع قبل أن يأتي بتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتح، فلا بد من أن يكون مرتبا. الشرط الثاني قال متواليا عرفا، يعني أن لا يفصل بين جمل الأذان بفاصل، وإنما يأتي به متواليا، لأنه لا يمكن المقصود منه إلا بهذه الطريقة. نعم يا حاج. فيقول لأنه لا يمكن المقصود منه إلا بذلك، أي لا يمكن المقصود من الأذان وهو معرفة دخول الوقت إلا بهذه الطريقة. فلو أن إنسان كبر وسكت لم يعلم الناس أن هذا أذان، هذا تكبير وانتهى على هذا التكبير ولم يأتي بالبقية، فلا يعلم الناس أن هذا أذان. أو لو أنه أتى بالشهادتين وسكت، فإن هذا لا يعلم منه الناس أنه أذان، فلا بد أن يكون متواليا. ولا تعتبر الموالاة بين الإقامة والصلاة، يعني أنه لو أخر الصلاة قليلا عن الإقامة فإن هذا لا يؤثر، إذا أقام عند إرادة الدخول فيها، أي عند إرادة الدخول في الصلاة. ويجوز الكلام بين الأذان، يعني لو أن إنسانا كبر تكبيرتين ثم التفت إلى شخص بجواره أو رأى إنسانا يسير في الشارع وقال يا فلان ارجع من هذا الطريق أو ائتي بالمصحف أو ائتي بكذا، ثم كمل الأذان بحيث أنه لا يكون فاصل طويل، فإنه لا يؤثر. فإذا كان ليس فاصلا طويلا فإنه لا يؤثر، لأنه لا يقطع الموالاة. أما لو كان فاصلا طويلا فإنه يقطع الموالاة. فيقول يجوز الكلام بين الأذان، أي بين جمل الأذان، وبعد الإقامة قبل الصلاة، أي بعد أن يقيم المؤذن وقبل تكبيرة الإحرام، فيجوز للإنسان أن يتكلم بكلام يسير بحيث لا يكون الفاصل طويلا. ولا يصح الأذان إلا من واحد ذكر عدل ولو ظاهرا، فلو أذن واحد بعضه وكمله آخر، أو أذنت امرأة أو خنثى أو ظاهر أو ظاهر الفسق لم يعتد به. بعد هذا أشار إلى الشروط الأخرى، قال ولا يصح الأذان إلا من واحد، وهذا هو الشرط الثالث. فلا يصح الأذان من اثنين أو ثلاثة، واحد يبدأ الأذان والثاني يكمله، لا يصح الأذان بهذه الصورة، بل لا بد أن يكون من شخص واحد. الشرط الرابع قال ذكر، فلا يصح الأذان من امرأة، فالمرأة لا يصح أذانها، إنما الأذان من حق الرجال وتشترط الذكورة فيه. والشرط الرابع قال عدل ولو ظاهرا، فلو كان إنسان ظاهر الفسق فلا يصح أذانه، والعبرة بالظاهر والله يتولى السرائر، فإذا كان ظاهره العدالة فإنه يصح أذانه. وإذا كان ظاهره الفسق فإن أذانه لا يصح. ويصح الأذان ولو كان ملحنا أي مقربا به، أو كان ملحونا لحنا لا يحيل المعنى، ويكرهان من ذي لثغة فاحشة. ومن ذي لثغة فاحشة. ومن ذي لثغة فاحشة وبطر إن أحال المعنى. يقول يصح الأذان ولو كان ملحنا، يعني مطربا به صاحبه، فيأتي بالجمل وتامة غير منقوصة فيصح الأذان، لأنه يحصل به المقصود، لكنه يكره لأنه يخرج الإنسان عن أن يخشع لذكر الله إلى أن يطرب لتلحين هذا الملحن، فينشغل بلذة الصوت عن الخشوع لذكر الله. قال ويصح أيضا لو كان ملحونا، يعني فيه لحن وليس تلحين. اللحن يعني نوع من الخطأ، يعني لا ينطق الجمل على وجهها الصحيح، وهذا إذا كان لا يحيل المعنى. أما لو أحال المعنى فإنه لا يصح، كما قال لو أنه قال الله أكبر فهذا لحن، نطق الهمزة واوا فهذا لحن، أو قال أشهد أن محمد رسول الله فرفع اسم إن، والمطلوب أن يقول أن محمدا رسول الله، فهذا لحن. فإذا كان يترتب عليه إحالة المعنى فإنه لا يصح. قال ومن ذي لثغة فاحشة، يعني إذا كان المؤذن لسانه فيه لثغة لا ينطق بعض الحروف فإنه يكره أن يؤذن، وإذا كانت فاحشة يعني تغير المعنى فلا يصح أذانه. ولهذا قال وبطل إن أحال المعنى. ويجزئ أذان من مميز لصحة صلاته كالبالغ. قال ويجزئ الأذان من مميز لصحة صلاته كالبالغ، هنا يريد التنبيه على أنه لا يشترط للأذان البلوغ، فلا يشترط أن يكون المؤذن بالغ، فلو أذن صبي مميز عمره 9 سنوات أو 8 سنوات فأذانه صحيح، ما دام أنه مميز يصح أذانه ويكفي لأن صلاته صحيحة، فالصبي المميز صلاته صحيحة وهو مأمور بأداء الصلاة وإن كانت غير واجبة عليه. ويبطلهما أي الأذان والإقامة. فصل كثير بسكوت أو كلام ولو مباحة، وكلام يسير محرم كقذف وكره اليسير غيره. وكره اليسير غيره. يقول يبطل الأذان ويبطل الإقامة الأمور التالية، أولها فعل السكوت الطويل يبطل الأذان،